يا صبر من يشاء

ويوم تقوم الساعة يومئذ الحمد.

وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخلد الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فما أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم لقوة عند ذي العرش مكين لقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون لقد بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شريف فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة الله.